العقبة الثالثة التي تعترض العابد لله والسائر إليه وطالب العلم والمتدين هي أن الشيطان يتسلط عليه بأن يقارن بين حاله في العبودية لله حينما يكون مع إخوانه ومع زملائه مع أصدقائه مع المعينين له مع غيره من المؤمنين، وحينما يكون منفردا فإنه سيجد أن النشاط يتغير، فيكون الإنسان نشيطا في العبودية ونشيطا في طلب العلم ونشيطا في البكاء والتضرع لله سبحانه وتعالى ونشيطا في الذكر حينما يكون الإنسان مع غيره، بينما حينما يكون الإنسان منفردا فإنه يكون أضعف. فيتسلط الشيطان من هذه الناحية على العبد المؤمن بأن ذلك دليل على الخلل ودليل على نفاق ودليل على ضعف ودليل على عجز ودليل على أنك ما حققت الإيمان، فيقع الإنسان نتيجة لهذه الشبهة في قلق وحزن.